أيها المسلمون، بين يدي الآن رسالة من القرن الخامس الهجري، رسالة وجهت إلى بطل من الأبطال، إلى أسد من الأسود، إلى رجل امتلأ قلبه غيرة وحمية ونصرة لدين الله وحرمات المسلمين. إنها رسالة تحمل بين طياتها كلمات قلائل، ولكن الكلمات إذا وقعت في قلوب الرجال اهتزت وربت وأثمرت مواقف وبطولات تنوء عن حملها الشم الرواسي. تقول الرسالة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس. كل المساجد طهرت، كل المساجد طهرت، وأنا على شرفي أدنس. فاهتز البطل وانتفض انتفاضة الأسود عندما يعتدى على حماها وحياضها، وأخذته العزة والحمية لدين الله ورسول الله وعباد الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إنه صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي المسلم الكردي الذي تجاوز الحدود، تجاوز التراب، تجاوز الجنس، تجاوز اللون، تجاوز اللغة، لأن القضية قضية إسلامية. فما أعظم الإسلام، وما أعظم الدين، وما أعظم هذه الرسالة. إنه صلاح الدين الذي أقسم بالله ألا يبتسم ولا يطأ النساء حتى يحرر بيت المقدس من رجس الصليبيين الذين عاثوا به فسادا وعطلوا فيه الصلاة ودقوا النواقيس. بل أعظم من ذلك، لقد أدخلوا الخنازير إلى ساحة الحرم. فقام البطل، قام البطل مع جيش رباه على الإيمان، على العقيدة، على القرآن، على قيام الليل، على ذكر الله تعالى، فزلزلوا الأرض من تحت أقدامهم ولقنوهم درسا عمليا أثبتوا من خلاله ما يصنعه الرجال عندما ينتفض الإيمان في قلوبهم.